بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الجمع الكريم، حياكم الله وبياكم إلى هذا المجلس، وهو المجلس 60 في مدارسة محرر الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. هذا الباب بوبه الحافظ بن عبد الهادي في بيان أنواع النسك الثلاثة التي يصح بها الحج، وهذه بإجماع المسلمين في مشروعية هذه الأنساك الثلاثة: نسك الإفراد، ونسك القران، ونسك التمتع. والإفراد أن يحرم بالحج وحده فلا يجعل معه عمرة، هذا اسمه نسك الإفراد، وسمي إفرادا لأنه أفرد بالإحرام وبالنسك الحج وحده. النوع الثاني القران، وهو أن يقرن في إحرامه بين نسكين الحج والعمرة، فيقول لبيك حجا وعمرة، وهذا هو النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما ذكرته عائشة هاهنا على ما يأتي. فإنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا بين الحج والعمرة بإحرام واحد، فبقي على إحرامه فلم يحل منه حتى رمى جمرة العقبة في يوم النحر. النسك الثالث نسك التمتع، وهو أن يهل ويحرم بالعمرة حتى يؤديها، ثم يحل منها بالتقصير، بعدما يطوف ويسعى يقصر شعره في حق الرجل والمرأة، ثم يحل ويحرم بالحج بعد ذلك إحراما مستقلا جديدا. وهذا النسك هو نسك التمتع. ما أفضل هذه الأنساك؟ قلنا إن الإحرام بأحد هذه الأنساك الثلاثة جائز بإجماع العلماء. ما أفضل هذه الأنساك؟ هذه مما اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، ومما طال فيها البحث بينهم. فمن قائل إن أفضل الأنساك الإفراد، كما كان يذهب إليه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لماذا؟ لئلا يبقى هذا البيت مهجورا، ينشأ له سفر آخر بالعمرة. القول الثاني أن أفضل هذه الأنساك هو القران، لأنه النسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أن أفضل هذه الأنساك هو التمتع، لأنه النسك الذي تمناه عليه الصلاة والسلام، والذي أمر أصحابه أن يفعلوه لمن لم يكن منهم ساق الهدي، فإنه حثهم في الطريق من المدينة إلى مكة، حث أصحابه الذين ما ساقوا الهدي كهو عليه الصلاة والسلام حيث ساق الهدي، حثهم أن يجعلوها عمرة، ثم أكدها عليهم مرة ثانية بسرف وذلك قبل قدومهم مكة بليلتين، حثهم عليها، وهي الليلة التي حاضت فيها عائشة رضي الله عنها. وهذه سرف الآن دون مركز حجز السيارات من جهة التنعيم، بعده مما يلي مكة بنحو كيلومترين أو ثلاثة. الموضع الثالث الذي حثهم عليه حث تأكيد وإلزام على المروة لما فرغوا من طواف وسعي قدومهم، قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه، بل لأبد أبد. فحل أكثر أصحابه الذين حجوا معه لأنهم لم يكونوا قد ساقوا الهدي. فقال هؤلاء أصحاب هذا القول لهذا الأمر ولتمنيه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقالوا: إن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة لهذا الحديث قولا وفعلا. وهذا القول ظاهر في الدلالة في تمنيه وفي حثه أصحابه أن يجعلوها عمرة. ثم تقول الرابع في هذه المسألة أن الأفضل هو القران لمن ساق الهدي، لأنه الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولمن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. ولا شك أن هذا القول قول قوي من حيث التحقيق جمعا بين الأدلة، فإن الله لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أفضل الأعمال وأفضل الأحوال وأفضل الأنساك، فمن ساق الهدي فالأفضل له القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. والقولان الثالث والرابع هما أرجح الأقوال في هذا التفضيل. تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي بوب عليه المصنف باب القران والإفراد والتمتع، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. خرجنا، من تعني بهذا؟ تعني أمهات المؤمنين، وتعني عموم الصحابة والمسلمين، فإن الذين أموا المدينة ليحجوا معه عليه الصلاة والسلام خلق كثير. يقول جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عنهما في حديثه المشهور الذي هو أصل في صفة الحج، وهو حديث جابر: فنظرت أيمن منه عليه الصلاة والسلام مد البصر، وأشأم منه مد البصر، وبين يديه أمامه مد البصر، ومن ورائه مد البصر، لأنه قال: أما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يتأسى به، أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. حجة الوداع هي الحجة في السنة العاشرة. لماذا سميت بالوداع؟ لأنه عليه الصلاة والسلام وادع فيها الناس، فكان يقول إثر مناسكه: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عامه ذلك، فمات بعد رجوعه من حجته بنحو من 3 أشهر أو تزيد قليلا. خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لست بقين من ذي القعدة، أي في 24 من ذي القعدة. تقول عائشة: فمنا من أهل بالحج، أي وحده، منا أي من الصحابة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، قارنا بينهما. ومنا من أهل بالعمرة، وهكذا كان إحرام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإنهن أحرمنا بالعمرة متمتعات بها إلى الحج. ولا شك أن هذا كله لما أقرهم عليهن عليه الصلاة والسلام صار تشريعا، وهذا مستند الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، كما نصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من محقق العلماء رحمهم الله جميعا. تقول عائشة رضي الله عنها: فأما من أهل، قالت: وأهل رسول الله بالحج. هذا الذي بلغها، وجه ذلك أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لبيك حجا، وسمع أنه قال: لبيك عمرة وحجا، فهو أهل بالقران عليه الصلاة والسلام. قال: فأما الذين أهلوا بالعمرة فحلوا. متى حلوا؟ لما وصلوا مكة، طافوا طواف العمرة وسعوا سعي العمرة، ثم قصروا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فحلوا بتقصيرهم. وهذا الموضع الوحيد الذي فيه التقصير خير من الحلق. أي موضع؟ موضع المتمتع إذا أحرم بالعمرة إلى الحج وكان الحج قريبا، فيقصر ليبقى من شعره ما يحلقه متى؟ يوم النحر لحجه. فهذا الموضع التقصير فيه أفضل من التحليق، وليس على النساء حلق. وأما فيما سوى هذه المواضع ففي العمرة عموما وفي الحج الحلق للرجال أفضل من التقصير. قال: وأما الذين أحرموا بالعمرة والحج فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، بقوا على إحرامهم. أما من أهل بالحج مفردا أو جمع الحج والعمرة أي قارنا فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، أي أحلوا يوم النحر لأنهم قرنوا بين النسكين في حال القران، ولأنه مفرد بقي على إحرامه ولم يأتي ما يوجب حلقه. والله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أما المحرم بالعمرة فإنه لما فرغ من عمرته حل، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يحلوا بعدما سعوا وبعدما قصروا. نعم. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليفضي بالبيت وبالصف، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، متفق عليهما، واللفظ لمسلم. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ساقه المصنف، وهذا من فقهه، ليبين ما جاء مجملا في حديث عائشة، فإنه في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. هذا الذي حفظته، لكن ابن عمر حفظ شيئا غير ما حفظته، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. قال ابن عمر: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة مع الحج. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذو الحليفة. التمتع يطلق على نوعين من النسك، على القران وعلى التمتع المعروف بالعمرة ثم يحل منها ويحرم بالحج من سفرته تلك. لماذا سمي التمتع والقران كلاهما بالتمتع؟ قالوا: لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة. والله جل وعلا يقول في آية البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يشمل هذا القران ويشمل التمتع بغير قران. فقول ابن عمر ها هنا مقدم على قول عائشة رضي الله عنها. قال رضي الله عنه: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، تمتع صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة. أما تمتعه فما سمعه ابن عمر من إهلاله، وقد أهل عليه الصلاة والسلام 3 مرات ليعقل إهلاله وإحرامه عنه. أهل بعدما صلى الظهر في موضع المسجد الآن، مسجد الميقات، ميقات ذي الحليفة، ثم أهل عند الشجرة لما خرج من المسجد، ثم أهل ثالثا لما علت به دابته على البيداء. أهل لما صلى، وأهل لما وضع رجله في الغرز، وأهل لما علا على البيداء وهي الضفة المرتفعة عن وادي العقيق، ليعقل الناس إهلاله وإحرامه فيفعلون فعله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر: وساق معه الهدي من ذي الحليفة، أي ساق الهدي من أين؟ من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم كم أهدى في الحج؟ ها، أهدى 100 من البدن. جاء علي رضي الله عنه بأكثرها من اليمن، وساق النبي بعضها معه من ذي الحليفة. واختلف العلماء في سوق الهدي من أين يكون، أيكون من المواقيت أو ما دونها أو ما وراءها، في أقوال 3. وراجح هذه الأقوال أن الأفضل أن يسوق الهدي من دون المواقيت، فإنه ساقها من ذي الحليفة، وساقها علي من ورائها من اليمن، من شرقي اليمن جهة شبوة ومأرب وتلك النواحي. والحد المجزئ في سوق الهدي أن يسوقه من خارج الحرم، لأن سوق الهدي لتعظيم الله بالذبح على اسمه والنحر على اسمه في بلده المعظم، وإطعاما لقاصد هذا المكان، ففيها إظهار عبودية الله بالذبح والنحر له، وهي بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين كانوا يذبحون وينحرون لأصنامهم وعلى النصب. وسوق الهدي سنة مؤكدة في الحج والعمرة، قل العمل بها لما صار الناس يذهبون حجاجا ومعتمرين بالطائرات والسيارات. وللنبي عليه الصلاة والسلام مع الهدي سنن، فسنته في حجته أنه ساق الهدي، وله سنة أخرى أنه يسوق الهدي في العمرة كما ساقها في عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون. له سنة ثالثة أنه يسوق الهدي وهو في المدينة، يبعث بهديه من المدينة أو من غيرها إلى مكة ليذبح في الحرم على اسم الله ويطعم وافد بيت الله، وهو في المدينة حلال غير محرم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيبعث بهديه إلى الحرم وهو في المدينة حلال لم يحرم عليه شيء. هذه سنن ثلاث في الهدي. يقول عبد الله بن عمر: وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هنا فسر تمتعه: أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أي قرن بينهما صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. الناس في ذلك الوقت ما يعرفون العمرة في أشهر الحج، كما يأتي إن شاء الله في حديث جابر قال: كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذا من بدع وإحداثات ومخالفات أهل الجاهلية، وخالفهم فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا التشريع. فأهل الناس لا يريدون إلا الحج، فلما بلغوا إلى مكة أمرهم النبي أن يجعلوها عمرة. فهنا انتقلوا من نسك أدنى وهو الإفراد إلى نسك أعلى وهو التمتع. وقول ابن عمر أن الناس أهلوا بالتمتع أي باعتبار ما كان، لا باعتبار أول إهلالهم وأول إحرامهم، فإن أول إحرام الناس أكثره كان بالحج وحده، لكن باعتبار ما كان لما ائتمروا بأمره فقصروا بعدما سعوا وحلوا من إحرامهم فصاروا متمتعين بعمرة إلى الحج. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فمن الناس من أهدى فساق الهدي، وهؤلاء قلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وأبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، هؤلاء من أحفظ ممن أهلوا ممن ساقوا الهدي. ومنهم من لم يهدي أي لم يسق الهدي، لم يسق الهدي، ويدخل فيهم أيضا المفردون، فإنه لا هدي واجب على هذا المفرد، وهؤلاء هم أكثر الصحابة. حتى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لم يسقن الهدي. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه. في الطريق من مكة من المدينة إلى مكة حث الناس في الطريق على أن يفسخوا عمرتهم، أن يفسخوا حجهم إلى العمرة تمتعا. ثم قبل مكة بليلتين لما بات بسرف ودخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي تلك الليلة، قال: ما يبكيك يا عائش؟ قالت: إني لا أصلي يا رسول الله. قال: أنا فستي؟ فأشارت أي نعم. فقال: اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال قبل أن يدخل عليها للناس: إن قادمون مكة، فمن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ثم أكدها عليهم تأكيد إلزام على المروة لما سعوا سعي العمرة، أمرهم أن يقصروا وأن يجعلوها عمرة، واستعظم الناس ذلك. قال: والله لو أني لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. فحل الناس كلهم الحل كله كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو ذر: لنا أم للناس؟ قال: بل للناس كافة. وقال له سراقة بن مالك: ألنا خاصة أم للناس؟ قال: بل لأبد الأبد، لأبد الأبد. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هؤلاء الذين ما ساقوا الهدي وأحرموا بالإفراد وحده. أخذ منهم من الأحكام والفوائد أن من أحرم بنسك أدنى شرع له أن يتركه إلى النسك الأعلى. فمن أحرم مثلا مفردا وبدا له أن يجعلها عمرة فالأفضل أن يجعلها عمرة ويحل منها ويجب عليه الهدي. وكذلك من أحرم قارنا غير سائق الهدي الأفضل أن يجعلها عمرة وينتقل إلى التمتع. طيب هل ينتقل من النسك الأعلى إلى النسك الأدنى؟ قالوا لا ينتقل منه من نسك أعلى كالتمتع والقران إلى الإفراد إلا لعذر. مثل ماذا؟ مثل إحصار، فيخشى ألا يصل إلى عرفة إلا يوم عرفة. أو مثل عذر عائشة رضي الله عنها لما أصابها الحيض، وكذا من يصيبها النفاس. وقد أحرمت عائشة رضي الله عنها بنسك التمتع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها، أن تدخل عمرتها في حجتها وتبقى على إحرامها حتى تطهر، لأنه لا يجوز للمرأة الحائض ولا النفس ولا الجنب أداء الطواف بالبيت بإجماع العلماء. يقول ابن عمر: فمن كان منكم، قال ابن عمر: فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس: من كان منكم أهدى، أي ساق الهدي، والهدي ما هو؟ أحد بهيمة الأنعام الثلاثة، إما إبل أو بقر أو غنم. من ساق الخيل فلا يسمى هدي، من ساق النعام لا يسمى هديا، من ساق البط والدجاج لا يسمى هديا. لا بد أن يكون الهدي بأحد بهائم الأنعام الثلاثة ليذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا بالإجماع. وبهيمة الأنعام هي ثلاثة بالإجماع، ستة بالتفصيل. الإبل نوعان: الإبل العربية ذات السنام الواحد، والإبل البخاتة الأعجمية ذات السنامين البخت. والبقر نوعان: البقر والجواميس، لكن لأن الجواميس ليست في أرض العرب، لأن ليس فيها أنهار، لم تذكر على جهة التفصيل. والغنم نوعان: الظأن وأناثها الشياه وذكورها الخرفان، والماعز إناثها المعزة وذكورها التيوس. هذه بهيمة الأنعام. قال: فمن كان منكم أهدى فلا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه. وقضاء الحج هو إتمام الوقوف بعرفة، فإذا قضى وقوفه بعرفة وبات بالمزدلفة شرع له يوم النحر الرمي والحلق والنحر، لقول الله جل وعلا: فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومن لم يكن منكم أهدى يشمل المفردين ويشمل المتمتعين بالعمرة إلى الحج. من لم يكن منكم أهدى، أي ساق معه الهدي، مع أنه يجب على المتمتع هدي لكنه لم يسق، قال: فليطف بالبيت وبالصفا والمروة طواف العمرة وسعي العمرة، وليقصر، والتقصير من الشعر، من عموم الشعر، ما هو من بعض جوانبه كما يفعله كثير من الناس، من المقدم قليل ومن اليمين ومن اليسار ومن الخلف، بل يقصر من عموم الشعر. وليقصر، قال: وليحلل. سألوه: أحل الناقص أم الحل كله؟ قال: الحل كله. يقول جابر: فخرجنا معه إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر منيا، أي لقرب عهدنا من أين؟ من الجماع. هذه كناية وليس لفظ صريح، كناية من قرب الجماع. قال: وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. يحلل من إحرامه ويحل ويهل بالحج، الإهلال هو الإحرام. متى يهل بالحج؟ ها، يهل بالحج استحبابا يوم الثامن، ولو أهل بالحج قبله أو بعده جاز، لكن لا يقف بعرفة إلا وهو محرم بالحج، وهو محرم بالحج. قال وليهل، ثم ليهل بالحج وليهدي الهدي الواجب عليه هدي إيش؟ هدي التمتع الذي قال الله جل وعلا فيه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد لفقره أو عجزه فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. قال فمن لم يجد الهدي، أي لعدم وجده قيمته، أو أنه عجز عنه أو ضل عنه هديه، وهنا للأسف بعض الحجاج الله يهديهم يشتغل إذا وصل مكة وهو متمتع، اشتغل بشراء الهدايا وأنفق نفقته حتى إذا جاء الهدي يقول ما عندي هدي، هذا تقصير، الهدي مقدم على الهدايا في نفقته، مقدم على الهدايا في نفقة الحج. من لم يجد الهدي إما لأنه فقير أو ضاعت منه النفقة أو هديه الذي أتى به هرب منه فينتقل إلى البدل من ذلك وهو صيام 3 أيام في الحج، فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، أي إلى وطنه وبلده. متى يصوم الأيام 3؟ الأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة، فإن جاء يوم عرفة فالأفضل أن لا يصوم يوم عرفة، لأن الحاج الأفضل له في يوم عرفة ماذا؟ الفطر. طيب هل يصومها يوم النحر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، إذا لم يصومها قبل يوم عرفة جاز له أن يصومها أيام التشريق الأيام 3، لحديث عائشة رضي الله عنها رواه عنها بعض أهل السنن: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي لعموم هذه الآية، فصيام 3 أيام في الحج. والأيام 7 فليصم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، أي إلى بلده وإلى وطنه، فتلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أهل مكة وهم حاضر المسجد الحرام خفف الله عنهم ذبح الهدي الواجب، فالهدي في حقهم في العمرة والحج مستحب ليس بواجب، لقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذه خصوصية لأهل الحرم، لأهل مكة جيران بيت الله وكعبته. من هم حاضر المسجد الحرام؟ فيها أقوال. القول الأول سكان الحرم خاصة، والقول الثاني كل من كان دون مكة مسافة قصر، والقول الثالث سكان مكة وإن تجاوز بنيانها حدود الحرم، وهذا القول الثالث هو القول الصحيح. فأهل النورية وأهل الشرائع وإن كانوا وأهل الحسينية وإن كانوا خارج الحرم إلا أنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام. أما أهل جدة فليسوا من حاضر المسجد الحرام وإن دنت المسافة الآن بين جدة وبين مكة، فهؤلاء حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة، وإن تعدى بنيانهم وسكناهم حدود الحرم هؤلاء حكمهم ماذا؟ أنهم لا دم واجب عليهم في التمتع والقران، وإنما الدم مستحب عليهم في الحج ومستحب في العمرة، لكنه ليس بواجب. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، أي طواف هذا في حق النبي؟ ها؟ طواف القدوم، الرسول ما عليه عمرة، لأنه قارن، هذا يسمى في حق المفرد والقارن بطواف القدوم. وش حكم طواف القدوم في حق القارن والمفرد؟ سنة ليس بواجب، إذ لو ذهب مباشرة المفرد والقارن إلى منى أو إلى عرفة صح ذلك. وهو في حق المتمتع بالعمرة طواف العمرة. يصف عبد الله بن عمر طواف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وصف سيأتي ما هو أوعب منه في وصف حجة النبي من فعل من قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فاستلم الركن، أي ركن؟ ركن البيت. البيت لها أربعة أركان، أي أركان استلمها؟ ركن الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود استلمه. ولنبينا عليه الصلاة والسلام في استلامه في الطواف ست أو سبع سنن. الأولى أن يستلمه بيده ويقبله ويسجد عليه، يضع عليه جبهته وأنفه. السنة الثانية أن يستلمه بيده فقط. السنة الثالثة أن يقبله فقط. السنة الرابعة أن يقبله وأن يضع عليه خده وجبينه. السنة الخامسة أن يستلمه بشيء معه، كما كان هذا في طواف الإفاضة، بمحجن ثم يقبل المحجن. السنة السادسة أن يشير إليه من غير استلام ومن غير أن يشير إليه إشارة من غير استلام وغير تقبيل. هذا بالنسبة للحجر الأسود في بدء الطواف. وهذه السنن السبعة مشروعة في بدء كل طواف، بل مشروعة في بدء كل شوط من أشواط الطواف. هذا بالنسبة للحجر الأسود. الركن اليماني ليس فيه إلا سنة واحدة، استلام من غير إشارة ومن غير تقبيل، يستلمه بيده فلا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني ولا يشير إليه إذا حاده. يقول عبد الله بن عمر: فطاف النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن وخب ثلاثة أشواط. ما معنى خب؟ الخب، أحسنت، الخب هو الرمل، وهو المشي السريع، ليس هرولة ولا سعي ولا ركض، وإنما مشي سريع مع مقاربة الخطى. ثلاثة أشواط، يبدأ من الركن إلى الركن ثم يمشي مشيا معتادا بين الركنين في الأشواط الثلاثة. ومشروعية ذلك كانت في عمرة القضاء، لما زعمت قريش وأهل مكة أنه يقدم عليكم محمد صلى الله محمد ومن معه، وقد أوهنتهم هم يثرب، فأكادهم عليه الصلاة والسلام وأغاضهم، فأمر الصحابة في عمرة القضاء عام في السنة السابعة من الهجرة أن يرملوا الأشواط الثلاثة، هو الخب الذي ذكره عبد الله بن عمر. فلما رآهم أهل مكة وهم في دار الندوة وهي مقابل ميزاب البيت الأشواط الثلاثة يخبون ويمشون بين الركنين اليمانيين، قالوا: أين هذه الحمى، حمى يثرب، التي أوهلتهم؟ وهذا فيه الكيد بالعدو وإغاظته، ما أمكن إليه المؤمن سبيلا من غير ظلم ولا تعدي. وصار الرمل والخب سنة في بدء كل طواف، إنما الطواف الذي يكون مع إحرام كطواف العمرة وطواف القدوم. أما طواف الحج وطواف الوداع فالسنة ألا يرمل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف الإفاضة ولم يرمل أيضا في طواف الوداع. وكذلك في طواف النذر، لو طاف طواف نذر لا يرمل فيه. وهذا الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى سنة في كل طواف يكون فيه يكون فيه الطائف محرما في بدء نسكه كطواف العمرة وطواف القدوم في الحج. وهنا أنبه على مسألتين: الأولى ما نراه من بعض الأعاجم وبعض الحجاج يظن أن الرملة هو هز كتوفه، هذا رقص وليس قرمل، وهذا غير مشروع، وإنما المشروع الرمل. والرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، كما في ما يسمى الآن في مسابقات رياضات المشي، وهو الخب. أما الرقص بهز الكتفين مقصودا هذا ليس بخب ولا برمل. المسألة الثانية لينبه عليها أن من الحجاج هداه الله من يرمل ولو كان في الزحام، يترتب على ذلك أن يدحم من أمامه ومن بجواره، وهذه غشامة وحماقة، ليست والله سنة ولا شعيرة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، أي خب في 3 أشواط، لأن الشوط الواحد يسمى طواف، والثلاثة ليست كلها لأنها جاءت مفسرة أنها من الركن من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم يمشي بعدها إذا غابوا عن أهل مكة وهم جلوس في دار الندوة. قال: ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، هاتان ركعتا الطواف، وهي سنة من سنن هذا الطواف، طواف نسك أو طواف نفل. كان المقام مقام إبراهيم حجر ملتصق بجدار الكعبة عن يمين بابها، ثم تأخر بالسيول وبعوارض الزمان إلى أن صار في مكانه الموجود الآن، لأن الله قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طواف قدومه في الحج تقدم إلى المقام وقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 ركعات مستقبل القبلة متجوزا في صلاته، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ولهذا تجوز فيهما عليه الصلاة والسلام ولم يطل القراءة ولم يطل الصلاة، مراعاة للناس وزحماته. وهذا أمر مهم ينتبه له المسلم في مثل هذه المواقف. ومنه أنه يستحب قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في 4 مقامات، في 2 ركعات، سواء أداها في هذا المكان أو في أي أنحاء الحرم أو خارج المسجد، أداها خارج المسجد كالحزورة وكعند التنعيم كما فعلته أم سلمة رضي الله عنها. الموضع الثاني في 2 ركعات، فإنه يستحب في 2 ركعات تخفيفهما، فيقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، يقرأ في الثانية بقل هو الله أحد. الموضع الثالث في سنة المغرب البعدية، فإنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى بقل يا الكافرون بعد الفاتحة، وقرأ في الثانية بقل هو الله أحد بعد الفاتحة، يتم الصورتين. الموضع الرابع في ثانية الشفع، يقرأ بقل يا الكافرون بعد الفاتحة، وفي صلاة الوتر 2 ركعات يقرأ بقل هو الله أحد. وهذا يدلنا أيها الإخوة وأيها المسلمون على فضل هاتين السورتين وعلى ما دلت عليه من توحيد الله. فسورة الإخلاص دلت على أنواع التوحيد 3: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقل يا الكافرون دلت على توحيد الألوهية وعلى البراءة من دين الكفار، إذ لا دين ولا عقيدة صحيحة إلا بالتبرؤ من الكفر وأهله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، ولهذا قام دين الله على الولاء والبراء. ركع 2 عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل بعدها؟ بعدها أتى الصفا. في حديث جابر لما ركع الركعتين عند المقام قارئا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قام فاستلم الحجر، استلام بعد إيش؟ بعد صلاة الركعتين، وخرج إلى الصفا من بابه. طيب في قوله جل وعلا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ما مقام إبراهيم؟ الأفضل هو المقام الذي عليه أثر قدميه إن تيسر، وإلا فكل المسجد بل كل الحرم مقام لإبراهيم، لأنه قام فيه بتوحيد الله وبدين الله على هذا النحو في إبلاغ الحنيفية، وهي دين إبراهيم الخليل، بل دين أنبياء الله جميعا عليهم من الله أفضل صلاة وأزكى سلام. ثم أتى الصفا عليه الصلاة والسلام فطاف به سبعة أطواف، بدأ من الصفا وانتهى بالمروة، وسيأتي صفة ذلك إن شاء الله إذا جاء حديث جابر في صفة الحج. ثم لم يحلل، بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام من شيء حرم منه أي بالإحرام حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. حث الناس في ذلك اليوم يوم الرابع من ذي الحجة ضحى أن يجعلوها عمرة وأن يقصروا، وقد وقف على الصفا استغفر الله وقف على المروة، أمر الناس أن يحلوا وأن يقصروا. دخل على حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أمرت الناس أن يحلوا فلما لم تحلل أنت؟ قال يا حفصة إني قد سقت الهدي وقد لبت رأسي فلا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بقي على إحرام عليه الصلاة والسلام من الرابع والعشرين من ذي الحجة صح؟ لا ما هو صح، من الرابع والعشرين من ذي القعدة حتى يوم النحر، كم يوم؟ 16 يوم. بقي على إحرامه حتى جاء يوم النحر، رمى جمرة العقبة ثم حلق ثم نحر هديه ثم حل من إحرامه بغسله، وهذا معنى قول ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لم يحلل من شيء حرم منه أي بالإحرام في محظورة الإحرام التسعة حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. في يوم النحر رمى وحلق ونحر واغتسل ولبس ثيابه وتطيب، طيبته عائشة بمسك لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فأفاض فطاف البيت. أفاض يعني أتى فائضا من منى إلى الكعبة، ولهذا سمي طواف الحج بطواف الإفاضة، ويسمى بطواف الحج ويسمى بطواف الزيارة لأنه زار البيت بعدما طال عهده به بعدا زمنيا يعني. فأفاض فطاف بالبيت سبعة أشواط طواف الإفاضة ركن الحج. قال وفعل ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، لم يحل حتى كان يوم النحر. أما المتمتع فحلوا لما قصروا، والمفرد في زمنه أحل لما قصر جعلها عمرة. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بالإفراد يبقى على إحرامه محرما حتى يوم العيد، يرمي الجمرة ثم يحلق رأسه. طيب ألا يجب على المفرد أن ينقلها إلى من إفراد إلى عمرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بذلك؟ هذا القول قيل به، وأشهر من قاله من قال به ابن عباس رضي الله عنهما، فأوجب المتعة أوجبها. فلما قيل له إن أبا بكر وعمر لا يوجبونها وينهون عنها. قال أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. وذهب إلى قول ابن عباس هذا أهل الظاهر فأوجبوا فسخ الإحرام من قران أو من إفراد إلى تمتع. ويقول به بعض أهل الحديث، وهذا قول مرجوح، لأن الشريعة جاءت بإقرار الأنساك الثلاثة بالإجماع والاتفاق، لكن التمتع هو أفضلها كما سبق التنويه عنه. طيب، بماذا نحمل أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وأحرموا مفردين بالحج وحده أن يحلوا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا كلاما نيرا محققا، قال هو واجب متعين على من شهد الحج معه، لأن هذا تشريع، وهو سنة لمن جاء بعدهم، لأن التشريع إنما يتأتى بالامتثال، وهو سنة لمن أتى بعدهم، والصارف له هو ما حصل من الإجماع في الأنساك الثلاثة التي أقرهم الله جل وعلا عليها، كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث غيرها. هذه مسألة مهمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ولسراقة بن مالك بن جعشم لما سألاه في عموم الناس وهو على المروة ألنا خاصة أم لأبد الأبد، قال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني فسخ الحج المفرد إلى التمتع إلى العمرة أنه أفضل، لكن في أولئك يجب عليهم الامتثال، وفي غيرهم الامتثال في حقهم مستحب في هذه المسألة بالذات لعموم الأدلة في جواز الأنساك الثلاثة. هذا ما يتعلق بهذه الأنساك الثلاثة، وفي شرح حديثي عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. وهذا من فقه المصنف أن اختصر في الأنساك الثلاثة على هذين الحديثين الجامعين لمسائلها، لمسائل الأنساك الثلاثة، ما يتعلق بمحظورات الإحرام والإحرام وما يتعلق بمحظوراته وما يحرم فيه نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الخيرية بهذا الفقه في الدين، ويثبتنا عليه استقامة عليه حتى نلقاه بالممات على الإيمان وهو راض عنا رضا لا يسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان في سؤال. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره كثير، فما معنى أنه لبد رأسه؟ المسافة من ميقات ذي الحليفة إلى مكة قريبة ولا طويلة؟ السفر لوحده 10 أيام. لو أنه ما لبد رأسه بالخطم أو بالحنة أو بالعسل أو بالصمغ انتشر الشعر، ثم ساء منظره عندئذ، فلبد شعره أي رأسه شعره بالخطم، وهو نوع من أنواع الأصباغ لا لون له لكنه ثقيل يستخرج من أوراق من جذوع الشجر، لبده لئلا ينتشر، إني قد لبدت رأسي فلا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محله. ولهذا قالوا يستحب للمحرم أن يلبد شعره إذا كان كثيرا. وهذا يثيرنا إلى مسألة أخرى، ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق شعر رأسه إلا في نسك، في نسك حج أو عمرة، ولهذا ربما كثر شعره حتى بلغ كتفيه أو بلغ أذنه، لماذا؟ لأنه كان يحلق شعره في النسك، وقد أحرم 4 عمر، 3 مفردات والرابعة قرنها مع حجته، حجة الوداع. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي شيء؟ والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.